الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الحافظ الترمذي رحمه الله في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فيه لحم الدجاج، فهذه من جملة النعم العظيمة التي أنعم الله بها على عباده. وأكل الدجاج حلال جائز بالاتفاق بالإجماع، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحله، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم أكل منه. ثم هذه النعمة العظيمة من أطعمها، يعني هذه الدجاجات من أطعمها لله تعالى بنية حسنة له أجر أيضا. يعني إن كان مثلا وضع لها الطعام لأجل أن تحفظ من الموت والهلاك، أو بنية حسنة لله تعالى في إطعامه لها، له أجر عند الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي إطعام ذي كبد حرة صدقة. يعني إذا كانت الهرة أو هذه مثلا البهائم واحد أطعمها بنية حسنة يكون له ثواب وأجر عند الله. فالإنسان الذي يريد أن يطعم الدجاج فليطعمه بنية حسنة ليكون له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعض الناس بزعمهم أو هم في طبعهم نفوسهم لا تميل لأكل الدجاج، فالمهم أن لا يحرم. يعني إذا كان هو لا يريد أن يأكل لا بأس، لا مانع، فهو يستطيع أن لا يأكل، لكن من غير أن يحرم أكل الدجاج. ثم الإنسان ينبغي أن يعرف ما يحل وما يحرم من الطعام لأجل أن لا يأكل ما هو حرام. بعض الناس اليوم يصلهم الدجاج مثلا بطريق غير شرعي، يعني لم يذبح بالطريقة الشرعية، إما بالصعق الكهربائي أو يخنقونه خنقا أو يغرقونه في الماء الساخن، هذا صار محرما أكله بالإجماع. فلو قدم لك مثلا في المطعم في الطائرة عند الناس وأنت تعرف أنهم لا يسألون ولا يعتنون ولا يحرصون على أكل الحلال، ليس لك أن تأكل إلا بعد أن تتأكد أنه حلال، إلا أن تسأل، لأن أكل اللحم المشكوك فيه، يعني هل هو حلال أم حرام، أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، أكل هذا اللحم حرام عند كل العلماء. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم أكل اللحم المشكوك في حله الحديث الصحيح الذي في البخاري وفي مسلم، أن صحابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أرسل سهمي، يعني هذا الصحابي كان يصطاد، قال: إني أرسل سهمي فيغيب عني ثم أجده وقد أصاب الصيد لكنه غرق في الماء، يعني هذا الصيد والسهم فيه غرق في الماء. الرسول عليه السلام ماذا قال له؟ لا تأكل، لأنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، يعني صار فيه شك، فهذا حرام لا يجوز. بعض الجهال اليوم كيفما حصلوا على الدجاج على اللحم يأكلون من غير سؤال، وربما أحيانا عرفوا أنه ذبحه مرتد أو ذبحه بوذي أو مجوسي أو من لا تحل ذبيحته، ومع ذلك يأكلون. هذا من الكبائر، هذا في حكم أكل الميتة، بل هو أكل الميتة الذي قال الله تعالى فيه في القرآن: حرمت عليكم الميتة. فإذا بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر جعلوا بطونهم مدافن للبهائم التي ماتت واختنقت أو ذبحت بغير الطريق الشرعي، هذا حرام من الكبائر. فاسألوا عن الحلال واعرفوا قبل أن تأكلوا أنه حلال، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم غزي من حرام، كل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. إذن خلاصة النصيحة، خلاصة الفائدة، أن الدجاج أكله حلال، والرسول صلى الله عليه وسلم أكله. بعض الناس ماذا يقول؟ أنا رأيته يأكل شيئا مستقذرا أو يأكل من النجاسات فقذرته لا أكله. هذا الشيء الذي أكله يتحول إلى الخروج ويخرج، لأنك لو أردت أن تقول هذا فالغنم والبقر والإبل وغير ذلك والأسماك، كل هذه قد تأكل أشياء مستقذرة أحيانا، فهل يحرم أكلها؟ لا يحرم ولا يحرم. فإذا الرسول أكل الدجاج، والرسول أحل ذلك، والصحابة والأمة والإجماع على ذلك. فمن حرم أكل الدجاج الذي ذبح بالطريق الشرعي فقد نسب إلى رسول الله أنه أكل ما يحرم أكله، والعياذ بالله تعالى. هذه فائدة مهمة، واحرصوا على مسألة أن تتأكدوا وتعرفوا أن هذا اللحم حلال، ذبح بالطريق الشرعي، زكي زكاة شرعية قبل أن تبدأوا بأكله أينما كنتم، في الطائرات، في المطاعم. بعض الناس لا يخافون الله تعالى، يطعمون الناس الميتة. مرة كنا في مكة المكرمة، كنا في الحج، هناك البلدية في مكة، البلدية والشرطة أمسكوا مطعم يذبح الكلاب ويطعم الناس لحم الكلاب مع الأرز، وهذا أين؟ في مكة المكرمة. وأنتم قبل 4 سنوات في بيروت رأيتم تلك الفضائح العجيبة، كيف بعض التجار كانوا يبيعون الميتة واللحم الفاسد، العفن الذي فيه دود وحشرات. كيف تأكلون من غير سؤال؟ كيف تأكلون من غير تأكد؟ إذن هذا الدجاج يجوز أكله إذا زكي زكاة شرعية، ومن أحسن إليها وأطعمها لله تعالى له أجر وله ثواب. وحرام، حرام، حرام تعذيبها والتمثيل فيها وهي حية، يعني بعض الناس قد يضربها برجله فيقتلها، أو قد يمسك رأسها فيقطعه عن جسدها وهي على قيد الحياة، هذا تعذيب ذي روح، وهذا من الكبائر، وهذا حرام لا يجوز. هذه الفائدة علموها لزوجاتكم، علموها لأبنائكم. بارك الله بكم جميعا، ختم الله لي ولكم بخير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.